مشهور بالكرم ضحى بمال وباع الملك عال كرمي أصل الحكاية راجل طيب وبيت حلي وعليه توب الشرف زينه وبيت حلي وكلمته للعقد حكمة وبيت حلي كان عنده أملاك وجناين كتير ونعم والإبل والخيل وجميع الدواب ونعم وخدم وخدام يقولوا مرحبا ونعم والجود ويا الكرم للضيف والحلي كان الرجل ده كريم على القرب والأغراب سمعت بصيته بلاد الشرق والأغراب حتى البلاد اللي فيها موسى الكليم لغرب الكل عايز يشوفه لسمعته وكرم لأنه صاحب مروءه ومنفعة وكرم الجود عنده فضيلة طيبة وكرم والصقر مهما انهزم عمره ما يبقى غراب عنده كحيلة أصيلة كان مربيها عارف هواها وهي عارفة مربيها ويخاف عليها من النسمة مربيها علقها من اللوز والمية شراب وهنا السرج مقصب قطيفة من الحرير وهنا والصرع ويا اللبب فضة وذهب وهنا والعرض ويتنا من صنع ربيها شوف المقدر يقدر والنصيب له جبان بيغير الحال ويخلي الحليب له جبان احتار يروح فين وهو فنجري له جبين وكل واجب وله واجب وما بيديش وفيه من الناس من ياخد وما بيديش والصرف بيزيد والمكسب ما بيقضيش واللي واخد على الكرم عمره ما يبقى جبان حسك تصاحب زمان العز وتآمن ده ظهر خوان ملوش أخ وتآمن شوف اللي قبلك لسابع جيل والتامن شوف اللي قبلك لسابع جيل والتامن الدنيا خينا طبيعي تغير النازح بتطرد ابن البلد وبتكرم النازح بير الوحش ليه يزيد وبير العسل نازح اوعى تمازح مع الايام وتآمن لما الأصيل افتقر باع كل شيء ياهو، حتى الفراش والغطا واللي عطى ياهو. كانت جميع العالم تشكر تقول ياهو. شوف كل شيء انتهى ولا حد به يعلم، من عفة النفس عنده والأدب يعلم. تكلمه يكلمك شأن الكرام يعلم، ولا حد يعلم بحال العبد إلا هو. بعد القصور والمضايف والشجر لغناه، والعز والجود وليالي الطرب لغناه، اتغير الحال وزمان الدلال لغناه. قعد الأصيل يفتكر حظه ومعروفه، كانت العالم يعرفوه اليوم معروفه. ومهما الأصيل يفتقر ما يخس معروف، واللي يشوفه يقول لسه في عز غناه. باع كل حاجة مفيش حاجة بقت في الدار غير الكحيلة، مفيش عنده عزيز في الدار. وكان له صاحب عارف حالته وحالت الدار، قال له يا شيخ بعد صبرك ايه راح تاكل، هتموت من الجوع وبعد الكبر ايه تاكل، خلي الفرس تشتغل تاكل وهي كمان تاكل. ده كتر التواكل ماهوش رايح يفيد في الدار. قام قال له صعبا عليا ان العزيز يتهان، بعد الربايه وبعد الغندره يتهان، ويحكم الوقت ويخلي الاصيل يتهان. والدنيا من طبعها بتعاكس الطير، وتصبحوا في الهوان بعد المكان طير، ويمشي مع الجو يوم نوى ويوم طير. صبر طيب ومن بعده العسير يتهان. أخذوا الكحيل، أخذوا الكحيلة وهي تبص لصاحبها، وهو يبكي بدمع العين صاحبها. بعد السيادة رعاعي الخلق صاحبها. وهو يبكي بدمع العين صاحبها، بعد السيادة رعاع الخلق ساحبها. شدوا الفرس عالطحونة وعلقوا النافو، وحطوا الغمى فوق عينيها وشددوا النافو. شبت ونطرت ورمت الحبل والنافو، جريهم وخافهم وقالوا فين صاحبها. جريهم وخافهم وقالوا فين صاحبها، وقالوا له يا عم قرب شوف ايه كيفها، دي كسرت مدار الطحونة والأجوز كفاها. لما انت عارف ماهيش واخده على كيفها دي عايزه تاكل وتشرب واربعه سياس دي عايزه تاكل وتشرب واربعه سياس وفسح وتطمير وتتعامل بكل سياس دي مش بتاع شغل ولا بهدلة سياس دي عايزة برجاس وترمح فيه على كفة آمن أصيل على الأدم ماشي وراح ما تعبش ميل على ودنها ويقول لها ما تعبيش كم حي سلطان في زمانه وراح ما تعبش اتجلدي واصبري ده لكل وقت زمان سيبك من اللي مضى واللي انقضى له زمان احنا بنسمع مثل حكمة من اهل زمان مهما يغور الزمان بنت الاصيل ما تعبش ميل ميل ميل ميل ميل ميل ميل على ودنها وقال لها دوري دوري يا أصيلة انت عارفة علتي ودوري ده غصب عن العين ولكن اسمتي ودوري على ودنها وقال لها دوري دوري يا أصيلة ده انت عارفة علتي ودوري ده غصب عن العين ولكن اسمتي ودوري سمعت كلامه وراحت ماشية على ده الحال أكنها بتشتغل مدة على ده الحال وعرفت ان الزمن له كل ساعة حال يا مصير الحال تصلح يا كريم دوري يا مصير الحال طمني على اللي يعود يعني يعود الهنا تاني وحظ يعود اللي بالصبر الماضي مسيره يعود الارض بعد الجفاف تيجي المياه تخضر الزرع له اوان والشجرة في يوم تخضر شوف العنب كالحطب وقت الشتاء يخضر والزرع يخضر ويرد الورق على العود لما أراد ربنا رح يكرم الفرصة ويرجع العز لأهل العز والفرصة جعل السبب له سبب مكتوب بالفرصة كان في البلد دار لكن واسعة ومهدودة ملهاش أصحاب من بدري ومهدودة قالوا ادوها للأصيل تنفع ومهدودة يعمل له أوضة ويبني اسطبل للفرصة شوف لما يجي الفرج للعبد ويساعده يجعل له أسباب وفيها ينكتب ساعده لقى كنز في الدار والجوهر كتير ساعده شوف لما يجي الفرج للعبد ويساعده يجعل له أسباب وفيها ينكتب ساعده لقى كنز في الدار والجوهر كتير ساعده على المباني ورجعت سمعته وبنى والمولى كرمه عن الاول كتير وبنى. وكل شيء له سبب في اللي انكتب وبنى. وخش دار الهنا كانت سبب ساعده. كانت السبب في السعادة وفرحة المنضام. كانت السبب في السعادة وفرحة المنضام. الخلق عرفوه والعارف عليه منضم. اللي زرع خير بيحصد واللي ناب منضم. وابو ذكرى حلوة يعيش غالي وعمره يطول. وكل ما يعمله جايز وباعه يطول. اكمنه راجل اصيل يعمل جميل ويطول. حديث النبي يقول ان الكريم منضم. رد الجميل للفرس والفضل يحميها. الاكل بمعاد ويوماتي يحميها. ويخاف من الشرد ويا البرد يحميها. وقال دي نفعتني ساعة الضيق يا اخواتي. وشالت الناف وانا معذور يا اخواتي. مين اللي جاني من الاصحاب يا اخواتي. دي هي حياتي اله العرش يحميها. في بحر سنتين اترد اللي راح مني. واللي زرع زرع طيب يحصده هو. اكمنه مخلص ويكرم كل يحمني. عالعسر واليسر صابر والضمير هو. سالم مسلم اموره للي راح مني. الدنيا جاتله بفرحة والنسيم هو. الدنيا جاتله بفرحة والنسيم هو. وبنى المضايف وعالطايف يغني الطير. بنى المضايف وعالطايف يغني الطير. وعاد كما كان من الفرحة وبده يطير. سمع المنادي نادي يا كريم عالطير. خليك في الخير ولا تندم على الكرم. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.